موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 94 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 30 من شهر ذي الحجة من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي اللقاء الماضي أيها الفضلاء، كنا قد ابتدأنا كتاب البيع، وعلمنا أن البيع مما أحله الله تبارك وتعالى، ومما أجمعت الأمة على جوازه وإباحته في الجملة. ثم ذكرنا تعريف البيع لغة واصطلاحا وبما ينعقد، وقلنا إنه ينعقد بصيغتين: الصيغة القولية والصيغة الفعلية، وكلا الصيغتين تدل على الرضا. ثم شرعنا بعد ذلك بذكر شروط صحة البيع، وذكر المصنف رحمه الله الشرط الأول وهو التراضي، والشرط الثاني وهو كون العاقدين جائزي التصرف، والشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. ووقفنا عند هذا الشرط، وقلنا إن هذا الشرط الثالث يمكن أن نخرج منه 3 قيود: القيد الأول أن تكون تلك العين ذات منفعة، أو أن يكون المبيع ذا نفع. فإن كان المبيع من غير نفع فإنه لا يحل بيعه، إن كانت تلك السلعة أو تلك العين لا نفع فيها فلا يجوز بيعها حينئذ. ويمثل الفقهاء لهذا بالحشرات، إلا ما استثنوه كما سيأتي معنا من دودة القز وبزرها وبعض الحشرات التي فيها نفع. أما الأصل فإن الحشرات لا نفع فيها، ومن ثم لا يجوز بيعها، لأن هذا من إضاعة المال، وقد نهانا الشارع عن إضاعة المال. ويمثل المعاصرون أيضا على هذا القيد بالمؤشرات الحسابية. المؤشر أيها الإخوة الحسابي، المؤشر الحسابي هو ما يكون في البورصات يفهم منه قوة البيع والشراء في تلك البورصات من ضعفها. فإذا ارتفع المؤشر الحسابي علم أن البيع والشراء قد تجاوز حدا معينا، وإذا انخفض دل على قلة ذلك البيع والشراء. هذا المؤشر الذي هو مقياس لمقدار ما يباع ويشترى من الأسهم، بعض الناس يجري عليه عقود بيع فيبيع بعضهم لبعض ذلك المؤشر. ولا شك أن بيع المؤشرات من البيوع المحرمة التي اتفق علماء العصر على تحريمها، لأنه لا نفع فيها في الواقع، وهو لا يبيع شيئا حينئذ، وهو نوع رهان ونوع مبادلة محرمة، لأن غاية ما هنالك أنهما قد تراهنا على زيادة أو انخفاض مقدار البيع. هذا معنى بيع المؤشرات الحسابية، وهذا منتشر في الدول الغربية بكثرة، وبعض المسلمين يتعاطى هذا جهلا، أو ربما يعرف لكن طمعا في الحصول على المال. وصورة بيع المؤشر أن يأتي زيد إلى عمرو ويقول له: إذا وصل المؤشر إلى كذا فلك كذا. طيب، وإن لم يصل المؤشر إلى كذا فيدفع هو للآخر كذا، فهو نوع رهان باطل ومحرم. القيد الثاني أن تكون تلك العين مباحة. قلنا القيد الأول من هذا الشرط أن تكون العين ذات منفعة. اثنين، أن تكون العين ذات المنفعة مباحة، يعني أن يكون ذلك النفع مباحا، وهذا قيد يحترز به من النفع غير المباح. هناك أشياء فيها نفع لكن نفعها ممنوع شرعا ومحرم، مثل الخمر. الخمر فيه نفع لكن هذا النفع محرم كما بين الله جل وعلا ذلك. مثل الخنزير، قد ينتفع ذلك الإنسان بأكل الخنزير لكن هذا النفع محرم لا يجوز، ومن ثم فيكون بيع الخمر والخنزير محرما حتى لو بعته لمن يستحله من النصارى. لو قال أنا سأبيع الخنزير للنصارى وربي خنازير وأبيعها لهم ولا أبيعها لمسلم، قلنا كذلك لا يحل لأنك أعنته على ما لا يحل في شريعة الإسلام التي هي الشريعة الناسخة لكل الشرائع حتى ولو كان عندهم حلالا. وكذلك الخمر، ومن ذلك أيضا بيع الصور والميتات والأصنام. وهذه إخوة ليست من الخيال بل هي للأسف واقعة. بيع الأصنام مثلا يمثل في بيع المجسمات، مجسمات الحيوانات، تجد في بعض الأماكن التي تبيع التحف مثلا تجد خيلا على قد صنع من خشب أو من خزف أو ما شابه ذلك، هذا لا يحل بيعه، لحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير وماذا؟ نعم، والأصنام. فهذه لا يحل بيعها، ومن ذلك بيع هذه المجسمات فلا تحل بحال. ومن ذلك أيضا الصور، فبيع الكتب التي لا تحوي إلا صورا الأصل أن هذا البيع محرم. أما الكتب التي تحوي معلومات موضحة بشيء من صور ذات الروح فهذا يقال فيه يباح تبعا ما لا يباح استقلالا، هو كتاب في الأصل لكن الصور تأتي تبعا. أما إذا كان الكتاب كله صورا كالكتالوجات الموجودة الآن فهذه لا يجوز بيعها لأنها من بيع الصور، وبيع الصور محرم إلا إن طمست تلك الوجوه ولم يبقى إلا يعني أشكال الفساتين ونحوها من الموديلات أيضا التي تحل وليس التي فيها تقليد للغربيات، فهذا لا بأس به لأنه لم يعد من بيع الصور حينئذ. من ذلك أيضا الميتات، وهذه موجودة أيضا في عصرنا، وهو ما يسمى بتحنيط الحيوان وبيعه. ما حكم أن تبيع أو أن تشتري حيوانا محنطا؟ الحيوان المحنط على قسمين، إما أن يكون حيوانا قد ذكي أم لا، فإن كان حيوانا لم يذك فهو ميتا لأن ما مات حتف أنفه فهو ميتا، فلا يجوز حينئذ بيع تلك الحيوانات المحنطة لأنها ميتات. أما إذا كان ذلك الحيوان المحنط قد ذكي فننظر حينئذ هل في تحنيطه وبيعه على هذه الهيئة فائدة ومصلحة أم لا، فإن وجد نفع ومصلحة فقد يقال بالجواز، وإلا فالغالب أنه لا مصلحة فيه ولا فائدة فيه. هذا إذا كان على وجه البيع والشراء. أما أن تصيد أنت حيوانا ثم تحنطه فهنا لا يأتي معنا قضية البيع والشراء لأنه لك أصلا، أنت قد صدته، فهذا قد أفتت اللجنة الدائمة أيضا بمنعه. اللجنة الدائمة تفتي بتحريم تحنيط الحيوانات وجعلها في المجالس ونحو ذلك، ولهم في ذلك أدلة. ومن أهل العلم من أباح أن تجعل تلك الحيوانات المحنطة في المجالس ونحوها، لكن ليست عن طريق البيع والشراء، لأنه قد تقدم معنا أن بيع وشراء الميتات لا يجوز إلا ما استثناه الدليل، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى عند قول المصنف الكلب والحشرات والمصحف والميتة، سيأتي إن شاء الله معنا. نعم هذا شيء آخر، يعني إذا اشتراه الإنسان، اشترى ذلك الحيوان المحنط لأجل مصلحة طبية، فهذا صار فيه نفع حينئذ وتقدر بقدرها، لأنه يكون من باب الحاجات الملحة. وهذا أيضا يأتي في بيع وشراء أجساد بني آدم. لا يستطيع الآن الطلاب في الطب أن يتميزوا إلا إذا أجروا تجاربهم وعملياتهم على أجساد حقيقية، وهذه الأجساد الحقيقية تكون ميتات تشترى من دول كافرة في الغالب، ومن دول يكثر فيها الخلق مثل الصين ونحوها، تشترى تلك الجثث، فحينئذ قد يقلب الجواز للمصلحة، لكن لا يجوز أن تكون جثة مسلم بحال لكرامة ذلك المسلم عند الله عز وجل. وهذا أيضا يكون إخوة وفق شروط معينة وضوابط معينة، لأن حتى بني آدم في الجملة مكرم وإن كان كافرا، ولقد كرمنا بني آدم، لكن للحاجة الملحة، ولأن المسلمين لن يتفوقوا في الطب حتى يجروا هذه التجارب على تلك الأجساد، فلا حرج، وفي ذلك فتاوى كثيرة، بشرط أن يكون جسد كافر لأنه ليس كالمسلم، وكسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا، بخلاف الكافر فأمره أهون من هذا. وعلى كل حال هذه تقدر بقدرها. القيد الثالث من هذا الشرط أن تكون تلك الحاج أن يكون ذلك النفع ماذا، أو أن تكون تلك الإباحة مطلقة غير مقيدة بالحاجة. وعلى هذا فلا يحل بيع الكلب، لأن إباحة الانتفاع به على وجه مقيد، فلا يحل للمسلم أن يقتني كلبا وإلا نقص كل يوم من أجره كم؟ نعم قيراط. لكنه لو اقتناه لأجل أحد الثلاثة المشروعة لم ينقص من أجله شيء، أن يكون للحرث أو للصيد أو للزراعة، يعني لحراسة المزروعات ونحوها للحرث. فإن كان لصيد أو حرث وما شابه ذلك ما جاء به النص فهذا لا ينتقص منه. إذن الشارع أباح الكلب في بعض المواطن، هل هذه الإباحة مطلقة أو مقيدة؟ مقيدة. وعلى هذا فلا يجوز بيع الكلب. بعض أهل العلم أيضا أدخل في هذا بيع الجلد. الجلود عند علماء المذهب تطهر أو ما تطهر؟ لا تطهر ولو دبغت، ومع ذلك أباح الانتفاع بها إذا دبغت في ماذا؟ في اليابسات، فالانتفاع بها مباح على وجه مقيد وليس على وجه مطلق، فينطبق عليه هذا الضابط. فهم لا يجيزون، أعني علماء المذهب لا يجيزون بيع الجلود. لماذا؟ لأنها مباحة على وجه مقيد وليست على وجه مطلق، نص على هذا جمع من علماء المذهب. وقد تقدم معنا في كتاب الطهارة أن الجلد إذا دبغ طهر على الصحيح، وأن عدم طهارة الجلد بالدباغ إنما هو من مفردات المذهب، وأن جماهير الأمة على أن الجلد إذا دبغ طهر وصار حلالا في اليابسات وفي المائعات. وعلى هذا فما حكم بيع الجلد المدبوغ؟ يكون جائزا، يكون جائزا. نعم نعم جلد الميتة أحسنتم، أما المذكاة فلا يحتاج أصلا إلى دبر، هو طاهر، يعني إذا ذبحت شاة فجلدها طاهر بمجرد أن تذكي تلك الشاة. وإنما كلام أهل العلم في الجلد الذي يدبغ أو لا يدبغ هو جلد الميتة. تفضل. نعم من أهل العلم من أباح بيع وشراء الكلب الذي يباح اقتناؤه، وقال ما دام أن الشارع أباح اقتناؤه فإنه يباح بيعه وشراؤه، واستدل برواية عند النسائي. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وزجر عنه جاء عند النسائي إلا كلب صيد، لكن هذه الزيادة شاذة أو منكرة، أو منكرة، فهذه الزيادة لا تصح بحال، وعلى هذا فيبقى النهي على إطلاقه. من أهل العلم من استثنى في هذا العصر الكلاب البوليسية نظرا لحاجة الناس إليها، وأفتى بجواز شرائها، لكن إخوة ظاهر النصوص أن الأصل عدم جواز شراء هذه الكلاب حتى لو أردت أن تشتريها لصيد أو حرص. طيب كيف أستطيع أن أتوصل لملكها حتى أنتفع منها؟ قال أهل العلم تستوهبها. الآن يجوز لك أن تنتفع بكلب الصيد أو بكلب الحرث أو بكلب الماشية، فكيف أنتفع وأنا لا أملك هذا الكلب؟ قالوا تستوهبه، يعني تذهب إلى من عنده كلاب وتستوهبه، تقول أريد منك كلبا للصيد أو للحرث أو الماشية، فإن وهبك فنعم، وإن لم يهبك وأنت بحاجة ملحة عندك ماشية كثيرة جدا والذئاب تأكل من هذه الماشية وضقت بهذا ذرعا وصار وضعك حرجا، قال أهل العلم فتبذل المال ويحل للآخذ ويحل للدافع ويحرم على الآخذ، فيحل للدافع ويحرم على الآخذ. مثله مثل الرشوة، الأصل أن الرشوة من الكبائر ولا تحل، فمن اضطر لدفع رشوة لدفع ضرر عنه دفع فيكون هذا الدفع جائزا لأنه كحكم أكل الميتة، لكن الآخذ لا يحل له ذلك. هذا لمن احتاج إلى الكلاب حاجة ملحة أو احتاج إلى الرشوة لدفع ضرر بين ومتيقن عليه. فالشاهد أن ظاهر النصوص أنه لا يحل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من باع كلبا فجاء صاحبه ليأخذ ثمنه، فيما معنى الحديث قال فاملأ كفه ترابا، إذا جاء قال أعطني ثمنه اجعله يفتح يده واجعل فيها ترابا، هي دلالة على أن هذا الثمن لا يحل. وأيضا حديث في الصحيحين قال ثمن الكلب ماذا؟ ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن خبيث، هذا ظاهر لأنه لا يحل. قال رحمه الله تعالى كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، هذه أمثلة لماذا؟ لما توفرت فيه قيود هذا الشرط أو لما لم يتوفر؟ ما توفرت فيه. فالبغل مثلا وهو المتولد من الحمار والفرس، إذا نزل الحمار على الفرس تولد منهما بغل، البغل نعم لا يحل أكله لكن يحل الانتفاع به في غير الأكل مثل الركوب وتحميل الأغراض عليه ونحو ذلك، فيكون حينئذ مباح النفع من غير حاجة ومن غير قيد. وكذلك مثله الحمار، ولا يزال الناس من قديم يتبايعون في الحمر والبغال دون نكير في عهد النبوة وبعد ذلك في عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا، فالناس يبيعون ويشترون في البغال والحمير دون نكير. قال رحمه الله ودود القز، دود القز هو نوع من الحشرات فيكون استثناء من الحشرات التي لا نفع فيها، دود القز فيه نفع وأي نفع فإن نفعه عظيم، فمنه يخرج الحرير الذي هو باهظ الثمن. وأيضا قال ودود الخز وبزره، البزر قال المحقق هو بزر هذا الدود، يعني أنه نعم لأنه صغاره، نعم أنه صغاره يعني صغار هذا الدود، فصغار هذا الدود لا يورث قزا. الآن الصغار وهم في هذه المرحلة لا تساهم في ماذا؟ في إخراج القز أو الحرير. طيب لماذا أجزنا؟ لماذا أجزنا بيع هذه الصغار؟ نعم أحسنت، في النظر إلى المآل، أي أن هذه الأبزار إذا كبرت صارت مثل أمهاتها في إنتاج القز وفي إنتاج الحرير. قال رحمه الله والفيل، أيضا الفيل ينتفع به منفعة مباحة على وجه المطلق في في ركوبه وفي حمل الأثقال عليه ونحو ذلك. وهل يحل أكل الفيل ولا ما يحل؟ إيش رأيك؟ هل له ناب؟ له ناب، لكن هل هذا الناب يفترس به؟ لا يفترس به، ولهذا فيه نزاع. لكن علماء المذهب على أن الفيل لا يحل أكله، لأنه من مما له ناب، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الأطعمة إن شاء الله تعالى. لكن كلامنا هنا عن بيعه، لا حرج في بيع الفيل لأنه ينتفع به على وجه مطلق، يعني في ركوبه وحمل الأمتع عليه ونحو ذلك. قال: وسباع البهائم التي تصلح للصيد، التي تصلح للصيد. السباع نوعان: سباع بهائم وسباع طيور. سباع البهائم هي كل ذات أربع مما يفترس بنابه، كل حيوان له أربع قوائم ويفترس بأنيابه فهو من السباع، فيدخل في ذلك الفهود والنمور والأسود، هذه كلها تفترس ولها أربعة قوائم. أيضا الكلاب تدخل فيها، القرود تدخل فيها، القرد يعتبر من سباع البهائم. وأما سباع الطيور فهي ما يفترس بماذا؟ بمخلبه، ما يفترس بمخلبه، من الطيور التي تفترس بمخالبها، فيدخل في ذلك الحدأة والصقور والنسور والرخم ونحو ذلك، هذه تفترس بمخالبها. والسباع في الجملة لا يحل أكلها إلا شيئا واحدا وهو الضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا، يعني من صاد ضبعا وهو محرم أو في الحرم فإن فيه ضبعا، فكون إيجاب الضبع فإن فيه كبشا، أحسن، فكوننا نوجب على القاتل لهذا الضبع كبشا يدلنا على أنه مما يباح أكله، على خلاف بين أهل العلم هل هو هذا الضبع المفترس أو هناك ضبع نباتي كما أشار لذلك ابن القيم، والأقرب أنه هو هذا المفترس، هو هذا الذي يحل أكله، وسيأتي أيضا تفصيله إن شاء الله في الأطعمة. الذي يعنينا هنا أن هذه السباع من البهائم والطيور إذا كانت تصلح للصيد جاز بيعها، اللهم إلا إذا كان ذلك السبع ماذا؟ كلبا، فإذا كان مما يصلح للصيد جاز إلا الكلب فإنه لا يحل للنص عليه ولتغليظ الشارع في الكلب. الكلب إذا ولغ في إناء أحدنا وجب أن يترب ويسبع، بخلاف لو ولغ أسد أو نمر أو فهد ما ألزمناك لا بالتتريب ولا بالتسبيع، وإنما نلزمك فقط بإزالة النجاسة بأي طريقة كانت. فهذا فيه دلالة على أن الشارع فرق بين الكلب وسائر السباع، فعلى هذا لا يجوز بيع الكلب بحال، لكن يجوز بيع السباع ما دام لها فائدة ومصلحة للصيد أو حتى لغير الصيد. ونص الفقهاء على ذلك، قالوا: كأن يبيع قردا لكنس الدار. القرود قديما كانت تباع لكنس الدار، بدل ما يأتي بخادمة يأتي بقرد فيدرب هذا القرد على كنس الدار، فهذه مصلحة ومنفعة يجوز بها أن تشتري ذلك القرد، أو أن تأتي ببعض السباع لقتل الأفاعي وقتل العقارب ونحوها، هذه أيضا مصلحة. طيب، هل مثل ذلك الهرة أم لا؟ في الواقع يا أخوة الهرة جاء فيها نص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن الكلب والهر. يقول ابن حزم في المحلى: والزجر أشد النهي. أشد النهي يعني يرى أن الزجر هي من أدوات النهي، بل هي من أعلاها، من أقوى دلالات النهي كلمة الزجر. زجر عن ذلك يعني نهى عنه أشد النهي، وعلى هذا فلا يحل بيع الهرة حتى ولو كان فيها مصلحة من أكل الحيات والأفاعي والعقارب، ولو كان كذلك. وهذا قد ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى والشوكاني رحمه الله تعالى وابن حزم قبلهم أيضا على هذا، على أن الهرة لا يجوز بيعها لما تقدم من النهي. جمهور العلماء أجازوا بيع الهر، واختار هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. فما توجيههم لذلك الحديث؟ أحد توجيهين: إما أن النهي لماذا؟ للكراهة، أحسنت، قالوا النهي نهي تنزيه، وإما أن النهي عن هر محدد معين وهو الهر المؤذي، فيبقى الهر المفيد على أصل الحل. ومال إلى هذا شيخ ابن عثيمين رحمه الله، إلى هذا أن النهي إنما جاء للهر المؤذي، أما الهر النافع الذي يذب عنك العقارب والحيات والحشرات الضارة فهذا يرى الشيخ أنه لا حرج فيه، وإن كان إخوة ظاهر النص المنع، ولا شك أن المضي مع النص هو المقدم، وليس النهي عن الهر كالنهي عن الكلب، النهي عن الكلب ظاهر جاء بألفاظ متنوعة، فإن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، أيضا التغليظ في شأن لعاب الكلب، والنهي الصريح عن ثمن الكلب ووسمه بأنه خبيث، هذه كلها تجعل الكلب في مرتبة أعلى من حيث شدة النهي. أما الهر فهي محل نزاع على الجواز، نعم علماء المذهب يجيزون بيع الهر. من اللطائف أنه مر أحد الإخوة سألني عن مسألة بيع الهر، فذكرت له أقوال أهل العلم وقلت أنا أميل للمنع لظاهر النص. قال يا شيخ لو تعلم ما فيها من ربح. قلت كيف ذلك؟ قال أنا أشتري الجوز من الهر بصفة معينة طبعا وهو صغير ربما ب200 أو 300 أو نحو ذلك، وأبيعها بالآلاف إذا كبرت، فهذا قفل لباب للرزق، يقول هذا باب رزق عندك كبير. قلت والله أخي ظاهر النهي أنه للتحريم، ولكن أكثر العلماء على الجواز، ترى أكثر العلماء على الجواز، لكن ظاهر النهي المنع. أحيانا ربما تذكر المسألة ولا تظن أن لها أثرا بينا عند الناس، فالخلاصة أن ظاهر النهي هو المنع من بيع الهرة حتى ولو كان لها مصلحة وفائدة. أما علماء المذهب بل جمهور الفقهاء الأربعة على جواز بيع الهرة، الجواز الذي يقابل التحريم وليس الجواز الذي يقابل الكراهة، يعني يرون جوازها مع الكراهة. نعم من الصحابة من أجاز، صحيح من الصحابة من أجاز بيع الهر، لكن نحن قد تقدم معنا أنه إذا خالف الراوي روايته أخذنا بالرواية، فكيف إذا لم يكن هو الراوي؟ نعم، فيعتذر لابن عباس بأنه لم يبلغه النهي أو نحو ذلك. نعم نعم الجمهور على الجواز مع الكراهة. قال رحمه الله إلا الكلب. الآن هذا الاستثناء من ماذا يا إخوة؟ الاستثناء من مما أبيح بالشرط المتقدم، مما أبيح بالشرط المتقدم، يعني يريد أن يذكر جملة من المبيعات لا تحل لفقدها هذا الشرط، أو ربما لوجود لتوفر الشرط لكن لأمر آخر منعت كما سيأتي معنا. قال رحمه الله أولا إلا الكلب. الكلب لا يحل بيعه للنهي عن ذلك، وقد تقدم معنا حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وكذلك وسم ثمن الكلب أنه خبيث، وأمر من يطلب ثمن الكلب أن يملأ المشتري أو أن يملأ الآخذ كفه ترابا. هل نفرق بين كلب الصيد وغيره؟ قد مرت هذه المسألة، والظاهر أن لا نفرق، لأن الرواية التي فيها إلا كلب صيد التي جاءت عند النسائي لا تصح، ولهذا الترمذي أيضا أورد هذه الزيادة وقال هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وذكر أن في هذا الحديث أبا المهزم واسمه يزيد بن سفيان، قد تكلم فيه من تكلم في الجرح والتعديل. قال رحمه الله والحشرات. الحشرات الأصل أنها مما لا نفع فيه، فيدخل في القيد الأول من الشرط المتقدم، يكون القيد الأول أن يكون ذا منفعة، الحشرات لا منفعة فيها على الأغلب، فعلى هذا لا يحل بيعها لأنها من إضاعة المال ومن أكل أموال الناس بالباطل. لكن لو ثبت وجود نفع في تلك الحشرة جاز بيعها، مثل دودة القز كما مر معنا سابقا. كذلك بعض العلماء استثنى العلق فأجاز بيعه. والعلق نوع من الحشرات، ما فائدة العلق؟ لا لا، هذا شيء آخر، لكن العلق ما فائدته؟ أيوة، يمص الدم. نعم يمص الدم، فإذا كان هناك دم قد فسد هذا الدم أو نحو ذلك، يؤتى بالعلق هذا، فيوضع العلق في مكان الجرح الذي قد تورم أو كان فيه فساد للدم أو نحو ذلك أو تسمم، فالعلق يمص هذا الدم، هذه مصلحة كبرى، فيجوز حينئذ بيع العلق لأجل هذا. الآن حلت محل العلق الأجهزة، الإبرة ونحو ذلك، أجهزة طبية حديثة. من ذلك أيضا الديدان التي تستعمل لصيد الأسماك، تذهب الآن إلى بعض الذين يبيعون أدوات الصيد فتجد عنده ديدان، فتتذكر قول الفقهاء بأن الحشرات لا يحل بيعها، لكن هذه الديدان لها منفعة، وهي أنها تفيدك في صيد الأسماك، فلا حرج في شراء الديدان لصيد الأسماك. وعلى هذا فنقول الحشرات الأصل أنها لا يحل بيعها إلا إذا ثبت فيها منفعة. قال رحمه الله: والمصحف، عطفه المصحف على الكلب والحشرات عطف قبيح، ليت أن المصنف نزه المصحف عن هذا، وكان الأولى أن يجعل هذا مستقلا، فيقول مثلا إلا الكلب والحشرات والميت، إلى أن بعد أن ينتهي يقول: ويحرم أيضا بيع المصحف. أما أن يعطف المصحف على الحشرات ونحوها فهو عطف قبيح. ما الدليل على أن المصحف لا يباع؟ الرواية المشهورة عن ابن عمر حيث جاء عند البيهقي وعبد الرزاق في مصنفه أن ابن عمر رضي الله عنه قال: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. هذا لا شك أنه لفظ يدل على التحريم، يعني يقول: من يبيع مصحفا لو كان لي من أمر شيء لا أمرت بقطع يده، كأنه سرق، وهذا فيه تعظيم لشأن المصحف. قالوا أيضا: لأن في بيع المصاحف امتهانا وابتذالا لها، بيع المصاحف فيها امتهان، أن يعني يجعل المصحف كسائر المبيعات، ففيه امتهان وفيه ابتذال له. من أهل العلم من أجاز مطلقا بيع المصاحف لا من غير تحريم ولا كراهة، وهذا ما نص عليه علماء الأحناف رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من توسط فقال يجوز مع الكراهة، وهم بقية المذاهب. من بقي معنا؟ الشافعية والمالكية، فيقولون بالجواز مع الكراهة، والأقرب الله أعلم أن يقال بالجواز. وأما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما فيقال لعله يقصد حالة معينة في عصره، من أن المصاحف قد بيعت على وجه فيه ابتذال، أو ربما أن الناس أصبحت تبيع المصاحف مع حاجتهم إليها، مع حاجتهم إليها، فحينئذ يكون قد زهد في المصحف فمنعه ابن عمر لأجل هذا، يعني لسد ذريعة خلو البيوت من المصاحف فمنع من هذا. وإلا فلا زالت المصاحف من القديم تباع من غير نكير، فنحمل حينئذ ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه على حالة معينة، أن المصاحف بيعت على وجه فيه ابتذال، أو على أن الناس صاروا يبيعون المصاحف مع حاجتهم إليها فربما خلت بيوتهم من تلك المصاحف، والله أعلم. فالصواب حينئذ جواز بيع المصاحف. نعم، لا أبدا، لا أعرف دليلا أن صلى منع من ذلك. نعم نعم، هناك رواية للجواز في المذهب صحيح. قال رحمه الله: والميتة. طبعا عندكم المحقق قال في الروض: ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم، يعني المصحف يصح بيعه لمسلم. ثم قال نعم، ثم أتى بما ذكرنا سابقا من أنه لو أفرد المصحف بلفظ مستقل ولا يعطفه على الحشرات والكلب لكان أولى بلا شك. قال رحمه الله: والميتة. الميتة هنا مطلقة ولا مقيدة؟ كل الميتات ولا ميتة معينة؟ كل الميتات؟ ولا الميتة؟ إذن الميتة النجسة، أما الميتة الطاهرة فيجوز بيعها. أنت الآن تشتري السمك ميتا ولا حيا؟ تشتريه ميتا، إذن لا يدخل في كلام المصنف هذا، لا يدخل في كلام المصنف. إذن ما ميتته طاهرة لا يدخل في كلام المصنف رحمه الله تعالى. فيقصد بالميتة هنا الميتة النجسة، أما الميتة الطاهرة فلا حرج. ما الدليل على هذا؟ حديث جابر المتقدم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذا ظاهر في أن الميتات النجسة لا يحل بيعها. وقلنا يؤخذ من هذا بيع الحيوانات المحنطة ما دامت ميتات فلا يحل لعموم النص المتقدم. قال رحمه الله: والسرجين. السرجين أو السرجين بفتح السين وكسره يقصد به السماد، ما يسمد به الأرض. فهذا السرجين إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا وإما أن يكون متنجسا. طبعا إذا كان السرجين طاهرا فلا إشكال فيه، وهو ما خرج مما يؤكل لحمه، يعني أرواث الدواب التي تؤكل كأرواث الغنم والبقر والإبل، فهذه سرجين، هذه من السرجين الطاهر، فلا حرج في بيع هذه دون نزاع. أما ما يخرج مما يحرم أكله مثل سرجين الحمر والبغال ونحو ذلك فهذه سراجين نجسة، فلا يحل بيعها حتى لو قيل بجواز التسميد بها. الآن لا حرج أن تسمد بأشياء نجسة عند كثير من الفقهاء، بل بعضهم أجلكم الله أجاز أن يسمد المزارع تلك الأشجار حتى بالعذرة، بعذرة الأدم، أجاز بعض العلماء ذلك. ومع هذا لم يجز أن تباع. إذا السرجين النجس لا يباع، السرجين النجس لا يباع حتى ولو كان مما يحل التسميد به. أما السرجين المتنجس، يعني أن يكون هذا السماد في الأصل طاهر لكن وقعت عليه نجاسة، يعني عندك روث للبقر ووقع عليه مثلا بول لحمار مثلا، فيمكن أن يطهر. ما دام هذا السرجين يمكن تطهيره فلا حرج حينئذ في بيعه. ما الدليل على هذا، على أن السرجين النجس لا يجوز بيعه؟ لماذا؟ عن ماذا؟ لا يعني قد يقول أنه مستحيل عن ذلك، لكن تتمة حديث جابر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الأربع قال له الصحابة: أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام. أسألكم الآن، هل الضمير في هو، الضمير الغائب هذا، يعود على البيع ولا يعود على الانتفاع بها؟ نعم، هذا محل نزاع كبير بين العلماء، محل نزاع كبير. وابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في هذا، ورجح بعد طول تقرير أن الضمير يعود على البيع، لأنه هو أصل الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن البيع لا عن الانتفاع، فقال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إذن الحديث عن ماذا؟ عن البيع ولا عن الانتفاع؟ عن البيع، عن البيع. فالصحابة رضي الله عنهم لحرصهم ذكروا الانتفاع، ذكروا الانتفاع ببعض تلك الأمور النجسة. أرأيت شحوم الميتة، يعني أرأيت لو اشترينا شحوم ميتة، لأننا نستفيد من شحوم الميتة فيما يأتي: واحد، نطلي بها السفن، اثنين، ندهن بها الجلود، ثلاثة، نستصبح بها. فهل يحل لنا يا رسول الله أن نشتري شحوم الميتة ولنا فيها هذه المنافع والمصالح؟ فماذا قال؟ لا، هو حرام، أي لا يجوز لكم أن تشتروا شحوم الميتة ولو كان فيها هذه المنافع، فإن بيعها وشراءها حرام حينئذ. هذا هو المعنى الذي رجحه ابن القيم رحمه الله. من أهل العلم من قال الضمير يعود على الانتفاع، يعني لا يحل لكم أن تنتفعوا بشحوم الميتة، لا في الاستصباح ولا في دهن الجلود والسفن. هذا ما ذهب إليه كثير من العلماء، والأقرب الله أعلم ما ذهب إليه ابن القيم، وهو أن النهي منصب ومنصرف إلى ماذا؟ إلى البيع. هذه المسألة الإخوة مهمة جدا، وهذا يدلنا على أن فقه الحديث لا يقل أهمية عن معرفة ثبوت الحديث من عدم ثبوته، بل هو أولى منه، فقد تتك على غيرك في إثبات الحديث من عدمه، لكن لا بد أن تغوص في معاني الحديث لتفهم دلالة الحديث، وهو ما يسمى بعلم الدراية، لأن الحديث ينتابه علمان: رواية ودراية. الرواية في التصحيح والتضعيف وجمع الروايات، والدراية في فقهك للحديث، في فقهك للحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الدراية أكثر عندما قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني رب راو يحمل هذه الرواية إلى من يخرج دلالات هذا الحديث ودلالات هذه الرواية. فالخلاصة أن هذا الضمير إن أعدناه إلى الانتفاع منعنا الانتفاع مطلقا بالميتات وبالأشياء النجسة، وإن أعدناه إلى البيع أجزنا الانتفاع ومنعنا البيع. على كلام ابن القيم الآن، ما حكم أن تأتي بسماد نجس وتجعله في الأشجار؟ نعم، المهم أن لا تأتي به عن طريق البيع، تستوهبه مثلا ونحو ذلك. ما حكم أن يصنع من ذلك الشيء النجس مثلا طلاء للسفن، أو دهنا للجلود، أو للمصباح؟ فعلى رأي ابن القيم لا حرج في هذا كله، لا حرج في هذا كله، لأن النهي منصب على البيع لا على الانتفاع. طيب، كيف الآن نستفيد من هذا الحديث في قضية السرجين النجس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع بيع وشراء شحوم الميتة. لماذا منعها؟ لأنها نجسة. قال الله جل وعلا: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجسا. فشحوم الميتة نجسة، ولهذا لم يجوز لنا أن نبيع ونشتري فيها. وكذلك شحوم الميتة من الميتة، جزء من الميتة، والميتة لا يجوز لنا بيعها، فكذلك شحومها لا يجوز بيعها. قال رحمه الله تعالى: والأدهان النجسة ولا المتنجسة. تفضل. هذا الظاهر، هذا الظاهر أن كلام المصنف إنما هو منصب على البيع دون الانتفاع. قال رحمه الله: والأدهان النجسة لا المتنجسة. عندكم زيادة واو ولا لا؟ لكن كأن الواو هذه زيادة، لو قلنا إلا الكلب إلى أن قال: والأدهان النجسة لا المتنجسة، أو يقصد المؤلف وكذلك المتنجسة؟ ها؟ لا، يقصد وكذلك المتنجسة. المؤلف رحمه الله يقصد أن الأدهان النجسة لا يحل بيعها والأدهان المتنجسة، فيكون الواو ليس زائدا، الواو يكون في محله. الأدهان على ثلاثة أقسام: إما أن تكون طاهرة، كأن تستخلص ذلك الدهن من شاه قد ذكيتها. النوع الثاني أدهان نجسة، كان تستخرج ذلك الدهن من شاة قد ماتت حتف أنفها. ثلاثة أدهان متنجسة، ويقصد بها أدهان طاهرة وقعت فيها نجاسة. عندك زيت في البيت، زيت زيتون، زيت زيتون طاهر ولا نجس؟ طاهر، بل هو زيت مبارك، سقط في هذا الزيت قطرة بول فصار الآن متنجسا، بخلاف دهن أو شحم الميتة فهو نجس من الأصل، أما شحم الشاه المذكاة فهو طاهر من الأصل. صار عندنا الآن ثلاثة: أما الدهن الطاهر فهذا لا إشكال فيه في بيعه والانتفاع به إلى آخره، أما الأدهان النجسة والمتنجسة فإنها عند علماء المذهب لا يحل بيعها. والدليل على ذلك الحديث المتقدم حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا هو حرام، أي لا يجوز بيع شحوم الميتة لأنها نجسة، وكذلك يلحق بها المتنجسة. أما التعليل للمتنجسة، أولا يقال قياسا على النجسة، ثانيا يقال لأنه لا يمكن تطهيرها على رأي علماء المذهب، هم يرون أن الموائع إذا تنجست لا يمكن تطهيرها، فيلزمونك حينئذ بعدم بيعها وهكذا. والصحيح والله أعلم أن الأدهان المتنجسة يمكن تطهيرها، وقد مضى معنا في درس سابق أن النجاسات أعيان، حيثما زالت تلك الأعيان زال حكمها. فعلى هذا لو وقعت نجاسات في زيت أو دهن طاهر فصار متنجسا، فإن أمكن تطهيره جاز بيعه حتى وهو على هذه الحال، يعني لا يلزم أن تطهره ثم تبيعه. لو جاءك إنسان وقال لك أريد أن أشتري منك هذا الزيت لأوقد به مصابيحي إلى آخره، قلت له يا أخي هذا الزيت قد تنجس، فقال لا إشكال، أنا سأشتري منك وأزيل تلك النجاسة منه، يمكن تطهيره فلا حرج حينئذ. ويبقى النهي على الأدهان النجسة التي هي بذاتها نجسة. أرأيتم لو أن إنسانا باع ثوبا عليه قطرات بول، يجوز ولا ما يجوز؟ يعني عندي ثياب فأردت أن أبيعها مستعملة، فقلت للمشتري ترى هذه الثياب قد بال فيها ولدي ولم أتمكن من حيث الوقت حتى أغسلها، هذا عيب من عيوبها، نعم، لكن هل يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه يمكن تطهيرها حينئذ. قال رحمه الله تعالى: ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. هذا جواب السؤال الذي تفضلت به، وهو قضية الانتفاع بهذه السراجين النجسة أو الأدهان أو نحو ذلك، فكلام المصنف على البيع. أما الانتفاع بهذه الأشياء النجسة جائز، إلا أنهم استثنوا المسجد. قال: ويجوز الاستصباح بها. بماذا نستصبح؟ بالأدهان النجسة والمتنجسة. فهم يأتون بفتيل ويضعونه في الدهن هذا ويوقدون الفتيل، وما دام الدهن باقيا فالفتيل لا يزال مشتعلا، فهل يجوز أن نجعل هذا الفتيل في دهن النجس أو متنجس؟ نعم لا بأس، نعم. الحديث قال لا هو حرام، يعني لا يجوز بيع تلك الشحوم النجسة، ولا يقصد الانتفاع، والله أعلم. نعم. نعم لا أحسنت، يقصد المتنجسة، نعم صحيح أحسنت، هذا إيراد جيد، يعني علماء المذهب يقصدون المتنجسة هنا. ويجوز الاستصباح بها يعني بالمتنجسة لا بالنجسة، نعم صحيح، ولهذا ما قلت سابقا ليس على إطلاقه. فعلماء المذهب يستثنون المتنجس فيجيزون الانتفاع به في غير المساجد. لماذا استثنوا المساجد يا إخوة؟ لماذا استثنوا المساجد؟ نعم، لأنها منزهة عن النجاسات، لا يجوز للمسلم أن ينجس المساجد، بل بعض أهل العلم نص على أنه لا يجوز أن يخرج فيها ريحا أو ما شابه ذلك، مع أنها طاهرة وليست نجسة، فكيف بالنجس حينئذ. وهذا على القول بعدم زوال النجاسة بالاستحالة. الآن الشيء المتنجس عندك زيت زيتون وقعت فيه قطرات بول صار متنجسا، ما حكم أن تجعل فيه فتيلا وتوقد به المصابيح؟ لا بأس، إلا في المساجد. لماذا؟ يقولون لأن هذه النجاسة ستنتشر في المسجد من خلال الدخان. ومن أهل العلم من قال الدخان مادة أخرى غير الزيت المتنجس، فاستحال الزيت إلى دخان، والأصل في الأشياء الطهارة، فهذا الدخان طاهر، ومن ثم إذا كان طاهرا فيجوز أن تستصبح فيه به في المساجد. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. الأقرب أن هذا الدهن المتنجس إذا استحال إلى دخان وصار الدخان طاهرا جاز بذلك أن تستعمل هذا في المساجد وفي غيرها. ويا إخوتي مسائل الاستحالة وأشرت إلى هذا سابقا مسائل كثيرة جدا، فحري بطالب العلم أن يجمع ما تفرق من مسائل الاستحالة، مسائل كثيرة جدا في الاستحالة، من حيث جواز الأكل من عدمه، من حيث التنجس والطهارة، ومن حيثيات كثيرة في الواقع. الآن بعض الإخوة يحدثني يقول في بعض المصانع الكبرى يضعون بعض قطرات من الخمر في صناعة بعض الأدوية وربما في صناعة بعض الأطعمة، فهل يكون هذا من قبيل الاستحالة؟ أن يقول بعدين لو حللنا هذا الدواء لا نجد فيه تلك القطرات. بعضهم أيضا يجعل في تلك الأطعمة أو الأدوية بعض الأشياء النجسة، ليست من الخمر لكنها أشياء نجسة، مثل أن يجعل ماذا؟ ها؟ ما أسمعك. نعم، مثلا من الحشرات النجسة مثلا ثم تزول، أو هناك أشياء واضحة جدا هذه، كأن يؤخذ الجيلاتين من الخنازير، أو يؤخذ بعض الأشياء والنكهات مما لا يحل من ميتات. يقول لما نضعها في هذا المأكول أو في هذه الأدوية يعني لها مصلحة في قضية زيادة المنسوب أو ما شابه ذلك، أو أن تكون تلك التركيبة صحيحة، لكن عند نهاية الدواء لو أردت أن تستخرج شيئا من تلك النجاسة لا تستطيع، فقد استحال في هذا الدواء الكثير جدا. هي في الواقع يا أخوة مسألة محيرة هذه، لأننا إذا اضطردنا في أن الاستحالة تغير أحكام الأشياء، مثل الخمر إذا استحال خلا جاز أكله، فهنا كذلك قطرات الخمر التي وضعت مع هذا المأكول قد استحالت. يشكل عليه أن الفقهاء الذين قالوا بأن الخمر إذا استحال خلا جاز أكله قالوا من غير فعل آدمي، يعني إذا تخلل بماذا؟ بنفسه. فكونك تضع أنت القطرات هذا لا ينطبق مع ما ذكره الفقهاء، والفقهاء يقولون لو خللت الخمر بقي على نجاسته وحرمته حتى لو تحول إلى خل، لا يجوز لك أن تأكله لأنك خللته بفعلك. أراد الفقهاء والله أعلم منذ تلك العصور أن يحذرونا من هذه القضية، من أن نضيف إلى المأكولات شيء من الخمور ومن النجاسات بحجة أنها ستتحول في آخر المطاف إلى شيء مباح. هي مسألة تحتاج يعني إلى بحث طويل في الواقع. لا أستبعد أن كثيرا من الأدوية التي عندنا ونحن نشربها يوما ليلا ونهارا فيها من هذا، لكن لا ندري، ما يضع أن ترى كل المكونات. لا يبعد أن كثيرا مما نتداوى به أو ما نأكله كان من جيلاتين خنزير ولا من كذا، لكنهم لا يكتبونه حتى لا ينفر منه المسلمون. وكذلك ربما يقال قد استحال دخل في هذا الطعام أو هذا الدواء الكثيف الكثير واستحال واضمحل، فالمسألة تحتاج إلى مزيد بحث. الفقهاء المتقدمون قالوا الكلب إذا سقط في مملحة وصار ملحا استحال، وحل لك أن تأكل ذلك الملح كله مع أنك تجزم بأن فيه رجل كلب ويده ولسانه، لكنها استحالت من كثرة الملح. فهل يقال مثله الآن هذه القطرات التي توضع من الخمر أو من النجاسات؟ تحتاج المسألة إلى مزيد من التأمل والبحث. تفضل. الاستصباح بالأشياء النجسة، نعم، ظاهر كلام المصنف أنه إنما استثنى الاستصباح بالمتنجسة. ها؟ لأنه قال ولا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها، فيعود على أقرب مذكور وهو المتنجسة، فكأن ظاهر المذهب أنه إنما يجوز الاستصباح بالمتنجسة لا بالنجسة، لكن الصواب جواز الانتفاع بالأشياء النجسة، فيجوز أن تستصبح بشحوم الميتة وأن تدهن بها السفن وتطلي بها السفن تدهن بها الجلود على وجه تيبس معه فلا تنتقل إلى ثيابك ونحو ذلك، لأن الأصل عدم جواز معاقرة النجاسات إلا لحاجة، حتى الاستنجاء إنما ذكره العلماء من قبيل الحاجات، يعني الاستنجاء حل لأنك محتاج إليه، وإلا لا يجوز الإنسان أن يأتي ويلمس العذرة هكذا من غير حاجة، ما يجوز هذا، لأننا منهيون عن مقارفة ومقاربة النجاسات. وثيابك فطهر، لكن إذا احتجت إلى ذلك فلا حرج. قال رحمه الله: والرابع قال الرابع، وهذا طبعا من زيادات المحقق، وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. أن يكون من مالك يعني ذلك البيع، فالذي يبيع أحد شخصين، الأول المالك، الثاني الوكيل الذي هو نائب المالك. نائب المالك أو من يقوم مقام المالك، قد يكون نائبه وكيلا، وقد يكون نائبه وصيا، وقد يكون نائبه وليا، وقد يكون نائبه ناظرا، هذه الأربع أشياء. إذن من الذي ينوب عن المالك؟ إما أن يكون وكيلا، أنا أملك سيارة فوكلتك في بيعها فأنت تقوم مقامي، فيكون الشرط منطبقا حينئذ. اثنين، قد يكون وصيا، أوصيت أن يقوم فلان بفعل كذا وكذا، فأنت حينئذ قد أقمته مقامك، قد أقمته مقامك. ثلاثة، الولي. والولاية نوعان، ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة بيد السلطان الحاكم، فبيده ولاية عامة، فالسلطان ولي من لا ولي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ولي من لا ولي له. فيجوز للسلطان أن يبيع ما ليس له على وجه الولاية، طبعا هذا إذا تعذر أن يبيع المالك ما له، كأن يكون ذلك المالك مجنونا وليس له ولي خاص، ليس له أب أو أخ أو ما شابه ذلك. فمن الذي يكون وليا له؟ الحاكم. قد تكون تلك المرأة مجنونة وأراد الحاكم أن يزوجها ورضي ذلك الزوج مع جنونها، فحكم الزواج صحيح ولا باطل؟ صحيح. من يزوجها حينئذ؟ وليها، إن لم يكن لها ولي فالسلطان، لأن ولايته عامة. الرابع هو الناظر، ناظر الوقف، ناظر الوقف. لكن الوقف هل يباع؟ الأصل أنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب كما جاء في الحديث. نعم، لكن أحسنت، إما أن يقال يبيع ما نسج عن الوقف إن لم يتملكه موقوف عليه، أو يبيع الوقف إذا تعطلت مصالحه. فلان بنى مسجدا، هذا المسجد هجر ولم يعد يصلي فيه أحد، والناس قد تحضروا وتقدموا وبنوا جوامع كبيرة، ماذا يصنع ناظر الوقف؟ يبيع حينئذ هذه الأرض التي عليها المسجد، ويبيع أخشاب المسجد وأحجار المسجد وفرشة المسجد وما شابه ذلك، يبيعها ليصرفها في مسجد آخر، إما أن يدخل بهذا المبلغ في مسجد آخر أو يبني بهذا الثمن مسجدا آخر في مكان يحتاجه الناس. هذا متى يا إخوة؟ إذا تعطلت مصالح الوقف. طيب، فإن بعت أنا ما لا أملكه ولست نائبا فيه، فما حكم بيعي؟ غير صحيح. عند علماء المذهب وعلماء الشافعية، إذا بعت ما ليس لك ولست مخولا ببيعه، وكذلك إذا اشتريت بنقود ليست لك ولست مخولا بالشراء بها، فحكم هذا البيع وذاك الشراء باطلان ولا يصحان. صورة المسألة: يأتي زيد ويقول سأبيع سيارة عمرو، أخذ سيارة عمرو وذهب بها إلى المعارض وباعها بثمن مجزي، ربما لو ذهب زيد ما باعها إلا ب10,000، هو باعها ب20,000، فرجع إلى زيد وقال بعت سيارتك ب20,000، وقال زيد جزاك الله خير، أنا كنت أنوي أن أبيعها ب10، قد بعتها ب20، فجزاك الله خيرا، وكثر من أمثالك. عند علماء المذهب هذا البيع باطل. نعم، وإن أجاز، مع أنه أجاز الآن، الآن المالك أجاز هذه البيعة، لكن بيعه باطل عند علماء المذهب، وكذلك عند علماء الشافعية. ما دليلكم؟ حديث حكيم، قال عليه الصلاة والسلام لحكيم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فأنت إذا بعت ما ليس عندك من المعينات فإن هذا البيع باطل، كما نص عليه علماء المذهب وعلماء الشافعية. من أهل العلم من قال: بيع ما ليس لك ولست مفوضا في بيعه، أو شراء الشراء بنقد ليس لك ولست مخولا بالشراء به، صحيح إذا أجازه المالك بشرط الإجازة. وتقدم الفرق بين الإذن والإجازة، الإذن قبل والإجازة بعد. صورة المسألة هي المسألة السابقة، لما باع عمرو سيارة زيد 20,000، فلما جاء إليه قال: جزاك الله خيرا، قد أجزتك ووافقتك وأدعو لك بالتوفيق، وخذ هذه 3,000 مني لك. فهذا البيع باطل عند الشافعية والحنابلة، لكنه صحيح عند الحنفية والمالكية. ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا حديث عروة ابن الجعد البارقي، والبارقي نسبة إلى جبل بارق في اليمن. عروة رضي الله عنه وارضاه من الصحابة الأجلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ماذا؟ أعطاه دينارا وقال: اشتري به شاة. فذهب رضي الله عنه ليشتري تلك الشاة أو تلك الأضحية كما في بعض الروايات، فاشترى بذلك الدينار شاة سمينة، ثم باع تلك الشاة السمينة بدينارين، فاشترى بأحد الدينارين شاة أخرى، ثم قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه شاتك وهذا دينارك. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن دعا له بالبركة، قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه. يقول أهل العلم، بل قال الراوي: فكان لو اشترى ترابا ربح، لو اشترى ترابا لربح فيه، يعني سيبيعه بثمن أكثر مما اشتراه به، فقد أصابته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قالوا: الذي حصل من عروة 3 بيعات. البيعة الأولى أنه اشترى بالدينار شاة، هذه البيعة بإذن أو بغير إذن؟ بإذن، فهي بيعة صحيحة بالإجماع لأنه وكيل. البيعة الثانية ماذا؟ نعم، باع الشاة وقبض الدينارين، هذه البيعة هل هي بإذن؟ لا، فهو تصرف كما يقول الفقهاء تصرف فضولي، ونعم التصرف من عروة رضي الله عنه. البيعة الثالثة أنه اشترى بأحد الدينارين شاة، إذن ثلث هذه البيعات نعم صحيح بالإجماع، والثلثان الآخران على قواعد الشافعية والحنابلة لا يصح. فعلماء الأحناف والمالكية قالوا: لو لم تكن تلك البيعتان صحيحتين لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عروة عليهما. ولا شك أن قول المالكية والحنفية هو الصواب، وأن تصرف الفضول يصح إذا أجازه المالك. طيب، في البيع هذه واضحة، طيب في البيع واضحة، طيب في الشراء؟ الشراء مثل ما تقدم معنا، قالوا: لأنك إذا أعطيت درهما أو دينارا فاشتريت به بذاته شيئا دون إذن المالك، المالك أعطاك الدنانير أمانة، ذهب إلى الحج وأعطاك هذه الدنانير أمانة، فأنت اشتهت واشتريت له بتلك الدنانير بعينها، فقالوا: هذا تصرف فضولي عند علماء المذهب، مثل تماما إذا بعت الشاة التي ليست لك، فكذلك إذا اشتريت بالدينار الذي ليس لك اشتريت بعينه. والصواب كما تقدم جواز بيع الفضولي إذا أجازه المالك. هنا مسألة مهمة جدا، هل هناك صورة استثناها علماء المذهب لجواز بيع الفضولي أو لا؟ الجواب نعم، وسيذكرها المصنف الآن. فالمصنف ذكر الأصل في بيع الفضول أنه لا يصح، ثم استثنى شيئا. تفضل. نقول أصلا عند علماء المذهب بيعه غير نافذ، أصلا غير صحيح البيع، فلا بد أن يعيد السلعة إلى صاحبها لأن هذا البيع غير صحيح. الصورة التي أجازها علماء المذهب في بيع الفضول، أجاز علماء المذهب مع الإجازة، يعني لو أجازه المالك، قالوا لو أجازه المالك نعم، وإن لم يجزه المالك فنملكها من؟ نملكها المشتري كما سيأتي معنا. قال رحمه الله: وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، صح له بالإجازة. هذا إخوة هذا الاستثناء مهم للغاية، فقد يقال ويلغز. ما الصورة التي أجازها علماء المذهب في بيع الفضول؟ تقول بهذه القيود. قال: وإن اشترى له في ذمته، إذن أولا لا يتأتى هذا في البيع، ما عند الحنابلة بيع فضولي جائز، اللي عندهم إيش؟ شراء، شراء الفضولي لك، أما بيع الفضولي لك فلا. صورتها أن يذهب زيد ويشتري شيئا في ذمة فلان، يعني راح زيد واشترى سيارة لي دون أن يسميني في العقد، ما قال السيارة لفلان، ما سماني، ثم ليس هناك نقد في العقد وإنما هو شراء إلى أجل في الذمة. قال: بعني هذه السيارة. قال: بعتك هذه السيارة بمئة ألف مؤجلة. هو نوى هذا الشراء لمن؟ لي أنا. ثم عاد إلي وقال: هذه السيارة لك، اشتريتها لك بمئة ألف مؤجلة، فإن أجزت هذا البيع صح عند علماء المذهب، وإن لم أجزه فهي لمن؟ لمن؟ للمشتري، له، نعم له، ولا يحق له أن يعود إلى البائع ويلزمه بالإعادة. يقول: والله أنا اشتريتها لفلان وفلان لم يجزني، خذ سيارتك وأقلني من هذه البيعة. نقول: لا يلزم البائع أن يقيلك، لأنه إن لم يتملكها المالك الذي اشتريتها له فأنت المتملك لها. طيب إخوة، ما كان في هذه الفترة من زيادة فلمن؟ صورة المسألة أن يشتري زيد السيارة لي دون أن يستأذنني وإلى أجل في الذمة ولم يسمني في العقد، همشي هذين الشرطان: لا يسميني في العقد، ولا يكون البيع نقدا، إنما يكون البيع ماذا؟ نعم، يعني نعم، بلا شك الأصل المسألة أنه بلا إذني، لو كان بإذني صار من بيع الوكيل أو من شراء الوكيل، لكن لم يسمني في العقد، ما قال هذه لفلان، والبيع في الذمة وليس بنقد حاضر. فنقول هذه المسألة هي شراء الفضولي الذي يجوز بالإجازة عند الحنابلة. طيب لو كان هناك نماء لذلك المبيع، هذا المبيع شاه، زيد اشترى الشاة لي وأنا مسافر، قدمت أنا بعد شهر والشاه ولدت، هذه الشاه ولدت، هذا الولد لمن؟ نعم نعم، أحسنتم، يعني على التفصيل، إن أجزته على هذه البيعة فالشاة وولدها لي بما ثبت في ذمتي من ثمن، وإن لم أجزه فالشاة وولدها لمن؟ للمشتري. هذه السيارة التي اشتراها آجرها شهرا قبل أن آتي، فلما أتيت قال: هذه السيارة اشتريتها لك واشتريتها إلى أجل، إلى خمسة آجال أو عشرة أو ستين أجلا مثلا بمئة ألف، وتراني قد شغلتها شهرا وكسبت منها عشرة آلاف، ثم تنازع في هذا الكسب، أنا أجزته الآن، قلت أجزتك على تلك البيعة، فالعشرة آلاف لمن؟ لي ولا لزيد؟ لي أنا، لأني أنا المالك. كيف شراء؟ صحيح، لكنه أجر سيارة لي، لأني إذا أجزته صارت السيارة ملكا لي منذ متى؟ منذ عقد البيع. ولا شك أن ربح الأعيان لمن؟ لمالكيها، ربح الأعيان للمالكين، فإن أجزت البيع فالربح لي، وإن لم أجزه فالربح له، وهكذا. طيب السيارة في هذه الفترة صار لها تلف، انتهت السيارة وخربت، فإن أجزت فأنا الضامن، وإن لم أجز فمن الضامن؟ هو، إلا أن يكون قد فرط فهو ضامن على كل حال. واضح يا جماعة؟ فهو ضامن على كل حال. إذا ما الصورة استثناها علماء المذهب في شراء الفضول؟ قال: وإن اشترى له، يعني اشترى لفلان في ذمته، يعني في ذمة فلان، وقوله في ذمته يعني لا بعين ماله، ما اشتراه بعين مال ذلك الفلان. أما لو اشتراه بعين ماله، أنا أعطيته مبلغ أمانة، اشترى بهذا المبلغ تلك السيارة، فهذا تصرف فضولي لا يحل ولا يصح عند علماء المذهب حتى وإن أجزته بلا إذنه، لأنه لو أذن لم يكن تصرف فضولي أصلا، ولم يسمه في العقد، أي لم يسمني في العقد، ما ذكر اسمي في العقد. فبان من هذا لو اشتراه إلى أجل لكن سماني في العقد فهو تصرف فضولي ممنوع ولا يصح بحال عند الحنابلة. طيب اشترى بنقد ولم يسمني، كذلك لا صح، لا بد من اتفاق واجتماع الشرطين معا. قال رحمه الله: صح له بالإجازة. وقد تقدم أن هذه الصورة وغيرها من الصور يجوز إذا أجاز المالك. نعم، إذا أجاز المالك لحديث عروة. عندهم تعليلات، قالوا لأنه إذا شراه في الذمة لم يتعين، إذا لم يشتريه بالنقد بل شراه في الذمة ولم يسمني، فلم تتعين تلك السلعة لي، فلما لم تتعين لي بقي الأمر على الإجازة، فإن أجزت فلي ذلك، بخلاف ما لو اشترى بالنقد الذي لي أو سماني فقد تعينت لي وأنا لم آذن له، فليس لها وجه يصح حينئذ. تفضل. نعم صحيح، لكن هذه الرواية ليست هي المشهورة وليست هي المعتمدة. نعم، وإنما هو مذهب الحنفية والمالكية وهو الصواب، وقلما تجد خلافا إلا وللمذهب فيه رواية. نعم. قال رحمه الله: ولزم المشتري بعدمها ملكا، أي إذا لم يجز ذلك المالك بعدمها، يعني بعدم الإجازة، فمن يملك هذه السلعة؟ المشتري. إذا لم يجز المالك فالمشتري هو المالك حينئذ، ويكون ملكا قهريا حينئذ، لأنه هو المتسبب في ذلك. قال رحمه الله: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، كأرض الشام ومصر والعراق، بل يؤجر، ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه. هذه المسائل هي آخر المسائل معنا في هذا الدرس، وهي منبثقة من الشرط المتقدم، من الشرط المتقدم، من قضية الملك. الشرط هو أن يكون ذلك العاقد مالكا أو قائما مقام المالك. فتفريعا على ذلك الشرط قال: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة. الفتوحات الإسلامية على قسمين مرت معنا في كتاب الجهاد: ما فتح عنوة وما فتح صلحا. ما فتح عنوة ما يقصد به؟ نعم، بقتال، بقتال وبالقوة. وما الذي يترتب على ما فتح عنوة؟ نعم، تأتي هذه الغنائم. طيب والأراضي كيف نتصرف فيها الآن؟ أيوة نعم، إما أن توزع تلك الأراضي على الغانمين، وإما أن تبقى تلك الأراضي وقفا على عامة المسلمين. إذا ما فتح عنوة إما أن يوزع الغانمين وإما أن يبقى وقفا لعامة المسلمين. ماذا يقصد المؤلف من هذين النوعين؟ ما وقف على عامة المسلمين. فأرض الشام ومصر والعراق لما فتحت في عهد من؟ عمر رضي الله عنه. ماذا صنع عمر؟ وقفها، ولا نقول أوقفها، الأصح وقفها. وقفها على من؟ نعم، على عامة المسلمين. فلما وقفها على عامة المسلمين دل هذا على أنه لا يجوز بيعها، ولهذا قال نعم في حديث عمر لما ذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن له أرضا، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يقفها على أبناء عمومته، ثم قال ماذا؟ لا تباع ولا تورث ولا توهب. وهذه ألصق صفات الوقف، أن الوقف لا يباع. إذا وقفت أرضا في حياتك أو جعلتها بعد وفاتك على وجه الوقف وثبت هذا، طبعا إذا جعلتها بعد وفاتك صارت في حكم الوصية، لكن إذا وقفت في حياتك فيعني هذا عند جمهور المسلمين أنك لا تتصرف في هذا الوقف ببيع ولا بهبة، إلا عند الحنفية الذين يجيزون أنك تعود في وقفك، لكن الجمهور لا. وسيأتي إن شاء الله في الوقف. طيب، إذا ما الدليل على أن أرض الشام ومصر والعراق لا تباع؟ لماذا؟ الدليل أن عمر أوقفها والوقف لا يباع، لكن أجاز علماء المذهب ماذا؟ أجاز علماء المذهب أنها تؤجر، يعني يجوز لك أنت عندك بيت في مصر في العراق في الشام تؤجر هذا الأرض، طبعا مفوت عنوة، نعم، غير المساكن. نعم، المساكن طبعا سواء كان بناء أو كان أرضا بيضاء، لكن بقية الأراضي العامة هذه فإنها لا تباع بل تؤجر. نعم، ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، فهم منه أن المساكن التي فتحت صلحا في الأراضي التي فتحت صلحا لا إشكال فيها، أما ما فتح عنوة فلا. إذن بيع الأراضي لا يجوز، أما المساكن فإنه يجوز بيعها. يعني عندنا الآن في هذه الأماكن التي فتحت عنوة عندنا مساكن وعندنا أراضي، المساكن يجوز، يبنى على الأرض وتؤجر تلك المباني التي على الأرض وتؤجر تلك الأراضي، نعم هذا لا إشكال فيه. لكن الأراضي هذه التي فتحت عنوة لا يجوز بيعها ويجوز إجارتها. لا طبعا التأجير قد تؤجر الأرض على دراهم أو على ريالات أو ما شابه ذلك، لكن كون عمر رضي الله عنه أوقف على عامة المسلمين فلا يحل لهؤلاء الموقوف عليهم ممن تملكها تملك هذه الأراضي أن يبيع، بخلاف المساكن. المساكن فهذه تباع، عندك بيت في مصر في الشام في العراق تبيع لا إشكال. لا طبعا إذا كانت وقفا خاصا فلا، وقفا على عامة المسلمين لا إشكال في بيعها لأنها ما زالت تحت عموم المسلمين لا إشكال. أنت إذا بعت انتقلت من زيد إلى عمر لكن ما زالت تحت عموم المسلمين، بخلاف الأراضي فإنها لا تباع. وهذا قال ولا يباع غير المساكن. ما الذي هو غير المساكن؟ الأراضي، فهذه لا تباع. طيب نعم، فتكون الأراضي الزراعية ونحوها على عدم الجواز على ظاهر المذهب، لكن تؤجر، وأجر الأرض لتزرعها وتعطيني دراهم أو دنانير. هذا هو القول الأول في المسألة، ودليله ما تقدم من أنها أوقاف قد وقفها عمر على عامة المسلمين. ومن أهل العلم من قال بل يجوز بيع الأراضي أيضا، وهو أحد القولين في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أيضا رواية في مذهبنا، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام، يقول لأن الوقف هذا الذي وقفه عمر ليس كبقية الأوقاف الخاصة، بل هذا وقف عام يقصد منه أيوة أن يبقى الخراج لبيت مال المسلمين أو لعامة المسلمين، هذا الذي يقصد منه. فحينئذ من كانت بيده تلك الأراضي ينتفع بها ويعطي بيت المال خراجها. وضحت الفكرة إخوة؟ إذن علماء المذهب يقولون لا يجوز بيع تلك الأراضي ويجوز بيع المساكن. لماذا؟ لأن عمر وقف تلك الأراضي على عامة المسلمين، فلا يجوز لك أن تبيعها. عندك أرض زراعية، عندك أرض تجارية وما شابه ذلك، فإنك لا تبيعها لكن تؤجرها إن شئت. لماذا؟ شأنها شأن الوقاف الخاصة. علماء الأحناف قالوا لا بأس ببيعها وبإجارتها. لماذا؟ قالوا لأنك إذا بعتها فما زال الخراج باقيا، ما زال الخراج باقيا، إنما المقصود مقصود عمر أن يبقى خراجها دائما إلى قيام الساعة، فهذه الخراجات تنطلق إلى بيت المال وثم توزع على المستحقين وهكذا. فهل ينتفي هذا أخذ هذا الخراج وتوزيعه، هل ينتفي بالبيع؟ ينتفي ولا ما ينتفي؟ لا ينتفي، فليس إذن هو كالوقف الخاص. وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن هذه الأراضي يجوز بيعها ويجوز إجارتها. قال ابن تيمية رحمه الله: وعليه عمل الأمة. وعليه عمل الأمة، فالناس من قديم الزمن يبيعون الأراضي والمساكن في أرض الشام والعراق ومصر دون نكير، فدل ذلك على الجواز. في المطولة إخوة عندما يذكرون هذه المسألة يذكرون مسألة أخرى، وهي بيع رباعي ماذا؟ مكة، بيع إجارة رباع مكة. فما قول علماء المذهب في هذا؟ هل يجوز رباع بيع رباع مكة وإجارتها أم لا؟ لما فتحها ماذا صنع؟ صحيح ما وقفها، لكن ماذا عن كون مكة لعموم المسلمين أصلا؟ منى والمشاعر المقدسة ومكة الأصل فيها أنها لعموم المسلمين، ولهذا الحنابلة رحمه الله اتخذوا من هذا موقف، فقال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن بيع رباع مكة لا يجوز وإجارة رباع مكة لا تجوز. الرباع يعني الدور والبيوت، فيرون أن مكة كلها لا يجوز بيع بيوتها ولا إجارتها. طيب ماذا يفعل صاحب المنزل؟ قالوا هو أحق به من غيره ما دام فيه، فإذا استغنى عنه انتقل إلى غيره من غير بيع ولا إجارة. هكذا يقول علماء الجمهور في برباع مكة، ودليلهم على هذا ما جاء عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباع أو قال مكة كلها حرام، وحرام بيع رباعها وحرام أجرته، يعني أجرة الرباع أيضا. وجاء هذا أيضا مرسلا من غير ما وجه، لكن هذه لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بحال، لا يثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك. إذا القول الأول أن بيوت مكة رباع مكة دور مكة يعني لا يجوز لا إجارتها ولا بيعها، هي أهون عند الحنابلة مثلا مما فتح عنوه. القول الثاني في المسألة هو قول علماء الشافعية، فقالوا يجوز بيعها وماذا وإجارتها. ما دليلكم؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له أن ينزل عند فتح مكة في بيوته وبيوت بني عبد المطلب، فقال وهل ترك لنا عقيل من دور، وفي بعض الألفاظ من رباع، هل ترك لنا عقيل من رباع؟ من أين نأتي بوجه الدلالة من هذا الحديث على الجواز؟ أنه لو كان قد أبقاها عقيل لكان أحق بها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اللم هنا للتمليك، ثم إقراره لعقيل لما باعها عقيل، وهل ترك لنا عقيل من منزل أو من رباع أو من دور، ماذا صنع عقيل؟ باعها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقره على ذلك البيع، ولو كان البيع غير صحيح لألغاه ولا عاد الناس إلى تلك الرباع والدور ولا عوض أولئك المشترين، فدل ذلك على الجواز. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة واضطرب الناس وأراد أن يعفو عنهم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ من دخل داره، هنا للتمليك أي الدار التي يملكها، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فملك الدار لأبي سفيان. والحديث المتقدم لا يصح أن مكة حرام وأنه لا يجوز بيع رباعها، وحتى هناك ركاكة في هذا اللفظ، ويبعد أن يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالصواب جواز البيع والإجارة في مكة. نعم. نعم صحيح أحسنت، فعل بعض الصحابة في بيعهم بعض الدور دون نكير، فدل هذا على الجواز. نعم. نعم صحيح، الأصل أن المشاعر المقدسة غير مكة طبعا، الحرم وأيضا حتى غير الحرم الحل الذي يحتاجه الناس مثل عرفة، الأصل أنها لا تملك بل هي لعموم المسلمين، منى وعرفة ومزدلفة هي لعموم المسلمين. فإن قيل فماذا نفعله نحن اليوم، فما رأيك فيما نفعله نحن اليوم من دفع هذه الأموال؟ نقول هذه أولا ليست بيعا، أنك لا تتملك تلك البقعة ولا يملكها أصلا أحد حتى يبيعها، وإنما هي إجارة. طيب هل هي إجارة للأرض؟ لا، هي إجارة لماذا؟ لما بني على الأرض، فهي إجارة لما بني على الأرض من تلك الخيم ونحوها، من تلك الخيم ونحوها، والله أعلم. أما الأرض ذاتها فالأصل أنها لا تباع ولا تؤجر. فإن قلت طيب أهل الخيم من أين أتوا بهذه الأرض؟ سيدفعون مبالغ معينة على وجه الأجرة. من أهل العلم منع ذلك مطلقا، ومنهم من قال ما دام هذا في لصالح المسلمين تنظيما وتيسيرا لهم فإنه يحل، لكن الأصل أن تلك المشاعر لا يملك أحد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام منى مناخ من سبق، منى مناخ من سبق، أي أن الأحق بمنى هو الذي يسبق، هو الذي يسبق. ولكن ما دام أن الناس قد كثروا وستزدحم منى لو فتح لهم هذا الباب، كل من سبق بعضهم لا عمل له فسيأتي من واحد محرم فسيمكث في تلك البقعة حتى يأتي الحج القادم مع كثرة الناس وتوافرهم. فلهذا نجعل الإجارة للخيم. نعم. جميل، أحسنت. يعني فيبقى معنى تطبيق هذا الحديث منى مناخ من سبق، بمعنى أنه من سبق ووجد المخيم قبل غيره فهو أولى به، فيدفع حينئذ أجرة الخيمة لا أجرة الأرض. جميل، هذا توجيه. نعم، أن الإجارة يعني دفع المبلغ هو لما يأتي به ذلك المنسق والمنظم من طعام وشراب ونقل في الباص ونحو ذلك، فتنصرف إلى هذا ولا تنصرف إلى الأرض. لعل للحديث بقية إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.